بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء ثلاثة ثلاثة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار العبدي البصري، وتقدم لنا كثيرا، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة، وتوفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أيضا عبد الرحمن تقدم، وهو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي البصري العنبري، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة. ومنهجه في الجرح والتعديل أنه معتدل، بخلاف زميل يحيى بن سعيد القطان فإنه متشدد جدا. طبعا فائدة هذا أن عند الخلاف عندما يوجد في أحد رواة خلاف في تعديله أو تجريحه يقدم قول المعتدل، لكن طبعا الغالب على أئمة الجرح والتعديل التشدد، هذا يعني من باب الاحتياط والحذر. والقلة من أئمة الجرح والتعديل هم الموصوفين بالاعتدال، ومنهم علي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي والبخاري وأبو عيسى الترمذي، وأشد هؤلاء الأربعة هو يعقوب بن شيبة السدوسي، لكن كل هؤلاء تقريبا معتدلين. أما الإمام أحمد فالأرجح أنه متشدد وليس بمعتدل، كما قال الحافظ الذهبي، الأرجح الإمام أحمد أنه متشدد. هذا يعرف بالاستقراء، إذا استقرأت أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل تجده يميل إلى التشدد. وأما قول الحافظ الذهبي أن أحمد أن يحيى بن معين شد من الإمام أحمد فهذا فيه نظر، والأقرب أنهم يعني في درجة واحدة من حيث التشدد، وإن كان عبارات يحيى بن معين أشد، ولا تقريبا هو مثل الإمام أحمد. عن سفيان هو الثوري، سفيان هو بن سعيد الثوري الإمام الجليل، وسفيان من الطبقة السابعة، وتوفي عام 61 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي إسحاق هو السبيعي، وأيضا أبو إسحاق تقدم لنا، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 29 و100 على خلاف وفاته، وقد أخرج له الجماعة. وتقدم أنه وصف بالاختلاط وبالتدليس، لكن قلنا الأرجح أن الاختلاط لم يؤثر عليه، بل ساء حفظه عندما تقدم في السن، وهذه طبيعة كل شخص، في الغالب الإنسان تقدم في السن حفظه يسوء قليلا. وأما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من رد حديث أبي إسحاق وتصحيح حديث ابن لهيعة فهذا ليس بصحيح، وهذا خلاف مذهب أهل الحديث، فجمهور أهل الحديث على الاحتجاج بأبي إسحاق مطلقا، وحديث موجود في الصحيحين بل في جميع من ألف في الصحيح. ويقولون أن إسرائيل حفيد أبي إسحاق هو عنه بعدما تغير، وكذلك أيضا زهير بن معاوية الجعفي، ورواية إسرائيل وزهير في صحيح البخاري، وكذلك في صحيح الإمام مسلم، بل البخاري يعتمد في حديث أبي إسحاق يعتمد على رواية إسرائيل. وإسرائيل كما قال يحيى، كما قال عبد الرحمن بن مهدي، أن من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي. وطبعا تقريبا سفيان الثوري وشعبة من الحجاج وإسرائيل هم في درجة واحدة في حديث أبي إسحاق، فأثبت أصحاب أبي إسحاق هم هؤلاء الثلاثة، شعبة والثوري وإسرائيل، فأبو إسحاق حجة مطلقا. أما تدليس أبي إسحاق فالصحيح أنه ليس بالمكثر من التدليس، وإذا جمعت طرق الحديث وما وجدت واسطة بين أبو إسحاق وبين الراوي عنه، فالأصل في هذا الحديث أنه محمول على السماع وعلى الاتصال لقلة تدليسه. طبعا هذا لعله هو الغالب على المختلطين، الغالب على المختلطين يعني أن حديثهم في الغالب صحيح، إلا من ثبت أنه يعني تغير جدا وأنه خلط في حديثه، فهذا نعم ما يقبل حديثه. مثل سعيد بن أبي عروبة ثبت أنه يعني خلط في حديثه، وثبت أنه يعني له أحاديث أخطأ فيها وخلط فيها، فمثل هذا ما يقبل. إلا طبعا إذا روى أحد الحفاظ عن سعيد بن أبي عروبة أو عن أي واحد مختلط، لأن كما ذكرنا سابقا أن رواية الحفاظ لها ميزات، من هذه الميزات أنهم لا يروون عن المختلطين في الغالب إلا ما صح من حديثهم، كما فعل وكيع بن الجراح الرواسي، فعندما سمع من سعيد بن أبي عروبة، طبعا سمع وكيع من سعيد بعدما تغير، فكان الحديث التي يخلط فيها سعيد بن أبي عروبة لا يقبلها، وإنما يأخذ من حديثا ما ثبت أنه من حديثه أو يأخذ من صحيح حديثه. وهذه يعني كما قلت قاعدة عند الحفاظ، عند حفاظ الحديث يعني خاصة المشهور بالحفظ والنقد، فلا يقبلون من الراوي إلا ما صح من حديثه، وكذلك أيضا يعني لا يقبلون عن الراوي إلا من كتابة الغالب إذا كان يعني عنده سوء حفظ نوعا ما. عن أبي حية، أبو حية هو الوادعي الهمداني، وأبو حية فيه خلاف، بعض موثقة وبعض جهلة، فابن المديني وابن الفرضي يقولون عن أبي حية أنه مجهول، كذلك أيضا الحافظ الذهبي يقول لا يعرف تفرد عنه أبو إسحاق، ووثقه ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي، وثق أبو حية الهمداني، كذلك أيضا من صحح لأبي حية كأبي عيسى الترمذي، وأيضا ابن السكن أخرج حديثه في كتابه الصحيح كما قال ابن قطان الفاسي. وعند التحقيق أنه ليس بين هاي الأقوال تعارض، ليس بين هاي الأقوال خلاف، لأن في الحقيقة هو مجهول، لكن لماذا وثق ابن نمير ولماذا صح حديث أبو عيسى الترمذي؟ لأنه وجدوا حديثا مستقيم، وجدوا حديثا مستقيم فوثقوه، فأبو حية مجهول حالة مجهولة، لكن حديثا مستقيم فيصح حديثه، وإن كان مال إلا يعني هذا الحديث، لكن هذا الحديث متابع فيه، وهو أيضا تابعي كبير، والأصل أو الغالب، ليس الأصل، الغالب على التابعين الاستقامة والعدالة. كما قلت هذا مذهب جمهور أهل الحديث، أنهم يتساهلون في الشخص الموصوب بالجهالة، فعند التحقيق ليس بين هاي الأقوال تعارض، ليس بينها خلاف، لأن من جهل بالفعل هو مجهول، لأنه لا يعرف ما لم من الحديث إلا قليل، وأيضا يعني ما حد روى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، وهو أيضا ما روى إلا عن علي رضي الله عنه. طبعا في كتب المصطلح يقول أن المعتبر في الشخص يعني ينظر في الشخص بالنسبة للمجهول ينظر إلى الرواة عنه، هذا فيه نظر، ولقب أنه ينظر إلى شيوخ هذا الشخص، فإذا وجدنا أن لهذا الشخص شيوخ كثيرين فهذا يدل على أنه طلب العلم، بخلاف ما لو يعني يروي عنا ثلاثة وأربعة، فهذا في الغالب لا يفيد شيئا. فما موجود في كتب المصطلح يعني هناك جهالة عين وجهالة حال، هذه عند التحقيق ما لها كبير فائدة، ما لها كبير فائدة. طبعا إلا إذا روى عن هذا الشخص شخص موصوب بأنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، فنعم هذا يقوي حديث هذا الشخص الموصوب بالجهالة. أما مجرد يعني ثلاثة وأربعة وخمسة يروون عنه، فهذا يعني عند التحقيق ليس له كثير فائدة، بل ينظر إلى شيوخ هذا الشخص، فإذا كان شيوخ كثيرين هذا يدل على أنه طلب العلم وأنه من حملة العلم، فهذا الشخص مجهول في حاله لكن حديثه صحيح. لماذا؟ لأن حديثه مستقيم وقد توب أيضا في هذا الحديث. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طبعا تقدم الكلام على متن هذا الحديث، وقلنا أنه ثبت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة واحدة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وتوضأ في بعض المرات مرتين وفي بعض أعضائه ثلاثا وفي بعض أعضائه مرة واحدة، وهذا بالاتفاق يعني كما نقول الإجماع على هذا أن الجميع سنة والجميع جائز، لكن طبعا يقول العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب يتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. طبعا قول ثلاثا ثلاثا هذا يعني في الغالب، لكن يستثنى من هذا مسح الرأس، وتقدم الكلام على هذا، وقلنا راجع في مسح الرأس أنه مرة واحدة ولا يكرر في مسح الرأس، وهذا الذي ثبت في الأحاديث أنه كان يمسح برأسه مرة واحدة. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان وعائشة وربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب. طبعا حديث عثمان في الصحيحين وفي غير الصحيحين. حديث عثمان مشهور في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، والحديث مشهور. كذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد أيضا تقدم تخريجه وهو في الصحيحين وأيضا في النسائي وأبو داود وغيره. طبعا حديث ربيع أيضا تقدم تخريجه ورواه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي، أيضا تقدم أنه روى هذا الحديث بعدة طرق. وحديث ربيع فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا أن راجح تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل. أما حديث عائشة فما أدري من خرجه. وحديث من عمر خرجه النسائي في الكبرى وفي الصغرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرجه ابن ماجه، وإسناد الصحيح إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، لكن لا يعرف أو لا أعرف سماع للمطلب بن عبد الله بن حنطب بن عبد الله بن عمر، والمطلب موصوف بالإرسال، وهنا لم يصرح بهذا الحديث، لم يصرح بالتحديث في هذا الحديث. وذكرنا سابقا أن القاعدة أن نعم أن القول الصحيح عند أهل الحديث أنه لا أنه لا بد يثبت السماع الراوي ممن روى عنه، فهي ثبت في مرة واحدة أن هذا الشخص سمع من هذا الراوي فتحمل الحديث على السماع والاتصال، ولا يكتفى بالمعاصرة كما ذهب إليه الإمام مسلم من الحجاج. فجمهور أهل الحديث كعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والترمذي كلهم على هذا المذهب، لا يكتفون بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع. طبعا أيضا لقية لا يكتفى بها، بل لابد أن يثبت سماع هذا الشخص من الشخص الراوي عنه، فهي ثبت ولو في حديث واحد فتحمل الحديث على السماع والاتصال، إلا إذا ثبت أنه في حديث معين لم يسمع من هذا الشخص الذي روى عنه. يعني ابن البخاري ما قال سمع من عنده، إنما قال ينبغي أن يكون أدركه. طيب يعني الصحيح الذي ليس فيه خلاف أن البخاري يشترط ثبوت السماع، وهذا أيضا معروف من منهجه، دائما يقول أن فلان لا أعرف لو سمع من فلان، أو يقول فلان لم يصرح بالتحديث، فما يكتب بالمعاصرة ما في شك. لكن لعل في الحديث إما يعني أنه وجد المتن صحيح فتساهل بتصحيحه، أو ثبت يعني أو ما لله ثبوت سماع هذا الشخص من الشخص الراوي عنه، فيعني في حديث واحد ما عمل يعني بمذهبه ما يعني أنه لا يشترط ثبوت السماع. هذا طبعا تجد واضح في كتابه التاريخ الكبير، تجد في التاريخ الكبير دائما يقول أن فلان سمع من فلان أو فلان لم يسمع من فلان في الغالب. وإذا أردت أن تعرف سماع شخص من شخص روى عنه فأرجع للتاريخ الكبير، إن في الغالب البخاري يعتني بهذا جدا. وحديث أبو أمامة خرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن زهير عن عمن سمع أبي أمامة أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طبعا هذا الإسناد كما ترون فيه هذا الشخص الذي الشخص المبهم الغير المعروف، فالإسناد أيضا يكون ضعيف. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجة والإمام أحمد في المسند وابن الجارود وابن خزيمة والبيهقي والباوي في شرح السنة وابن أبي شيبة في كتاب المصنف، كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وساء وظلم. وفي رواية عند أبي داود وابن أبي شيبة في كتابه المصنف والبيهقي من زاد على هذا أو نقص، من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. وهذه الزيادة شاذة منكرة، قولها أو نقص هذه الزيادة منكرة، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة واحدة وتوضأ مرتين، فهذه الزيادة تخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتعتبر منكرة هذه الزيادة. وممن أنكر هذه الزيادة الإمام مسلم الحجاج، كذلك أيضا ابن المواق أنكر هذه الزيادة وبالفعل هذه الزيادة شاذة منكرة. وحديث معاوية خرجه أبو داود وابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح المعاني وتقدم تخريجه سابقا. وحديث أبو هريرة أيضا تقدم تخريجه في الدرس السابق. وقلنا أخرجه ابن ماجه. طبعا قلت حديث عائشة ما أدري من أخرجه، لكن حديث عائشة أخرجه ابن ماجه. نعم حديث عائشة أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه نعم، عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثة. وقلنا أن في هذا الحديث ميمون بن مهران لا يعرف له سماع من أبي هريرة ومن عائشة، وإن كان من الشيخ مشاكل صحح هذا الإسناد. طبعا هذا على قاعدة الشيخ مشاكل، لأن الشيخ مشاكل يوجه أنه يعني يكتفى بالمعاصرة لا يشترط ثبوت السماع، فلذلك صحح هذا الإسناد. لكن الأرجح أن هذا الإسناد يعني يحتمل أنه منقطع، لأن لا يعرف لميمون بن مهران سماع من عائشة ومن أبي هريرة. وحديث جابر بن عبد الله أيضا تقدم تخريجه في الدرس السابق وسوف يأتي أيضا. حديث من عبد الله بن زيد قلت كما تقدم أن أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. وحديث أبي بن كعب أخرج ابن ماجه من طريق زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب. طبعا هذا الإسناد ضعيف من أجل زيد العمي، زيد العمي الجمهور على تضعيفه، فهذا الإسناد ضعيف من أجل زيد العمي. وأيضا البوصيري في كتاب الزوائد ضعف هذا الحديث وقال فيه زيد العمي والجمهور على تضعيفه. وكذلك أيضا قال راوي عن زيد العمي ضعيف وهو عبد الله بن عوادة الشيباني، ثم قال رواه الدارقطني من هذا الوجه، أي من طريق عبد الله بن عوادة الشيباني عن زيد العمي عن معاوية عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب. أما حديث الرافع فما أدري من أخرجه، حديث الرافع ما أدري من أخرجه. ثم قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. طبعا حديث علي مشهور جدا، وأيضا هو متواتر عن علي، حديث علي متواتر عنه، رواه الكثير من أصحابي منهم عبد الخير ومنهم أبو حية كما هنا، ومنهم النزال بن سبرة، ومنهم أيضا أبو الضحى أبو ظبيان، منهم أبو ظبيان الكوفي أيضا هو هذا الحديث عن علي. فحديث علي متواتر عنه، وأخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد ونبي شيبة وعبد الرزاق في كتاب المصنف والدارقطني وغيرهم. ثم قال الترمذي نعم، لأنه قد روي من غير وجه عن علي كما قلت متواتر عن علي رضي الله عنه، هذا الحديث متواتر عن علي. ثم قال العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. طبعا الزيادة على الثلاث لا تجوز، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من زاد عندما توضأ ثلاثا قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، فهذا يفيد أنه لا يجوز الزيادة على الثلاث. وأيضا أهل العلم قالوا بهذا، وقال ابن مبارك لا آمنوا إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأسم. طبعا والحديث يفيد أنه يأسم أو يستحق الاسم، نعم يستحق الاسم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، فالزيادة على الثلاث لا تجوز، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث عمرو إسناده صحيح، إلا طبعا الزيادة كما قلت هذه زيادة منكرة، وهي زيادة أو نقصة لأنها تخالف الحديث الصحيحة. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قال نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير غلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. قال أبو عيسى حدثنا إسماعيل موسى الفزاري هو الكوفي وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200، وهو مختلف فيه، إسماعيل موسى مختلف فيه. قال حدثنا الشريك وابن عبد الله النخعي الكوفي وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 77 وقيل عام 78 و100، وفيه خلاف لعل الأقوال تصل فيه إلى 5 أقوال، فمنهم من وثقه مطلقا كيحيى بن معين، ومنهم من وثقه إلا في بعض شيوخه كأبي داود السجستاني فقال ثقة إلا في روايته عن الأعمش. ومنهم من ضعفه كيحيى بن سعيد القطان وغيره، ومنهم من يعني لينه قليلا كالدارقطني فقال صدوق كثير الخطأ. لا قال صدوق ليس بالقوي، قال صدوق ليس بالقوي. والأوجح في شريك أنه حسن الحديث، هذا هو الأوجح في حاله، الأوجح في شريك أنه حسن الحديث، وقد وثقه ابن حبان وابن سعد وغيرهم. لكن طبعا يعني حديث ينقسم إلى قسمين، ما رواه قديما فأصح من حديث المتأخر، روايته عندما كان بواسط قبل أن يتولى القضاء فهذا أقوى من حديث المتأخر. فإذا رأيت أحد الواسطيين روى عن شريك فأعلم أنه روى عنه قديما، مثل إسحاق الأزرق، مثل أيضا يزيد بن هارون، مثل أيضا عباد بن العوام، فهؤلاء روى عنه قديما. فالأرجى في شريك أنه حسن الحديث، وحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر. طبعا لأن يعني أيضا وجدنا بتتبع حديث شريك بن عبد الله وجدناه في الغالب أنه مستقيمة، وأيضا يعني بعض النقاد رجح شريك على إسرائيل في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي، فهذا يدل على قوة الشريك. فوجدت في الغالب يعني حديثه مستقيم وتوافق رواية الثقات، طبعا إلا في هذا الحديث فيبدو أنه أخطأ كما سيأتي. نعم، وهذا لعل يتفرد بحديث عن الأعمش ما يقبل، نعم. لأن يعني ليس يعني هو ليس موصوف بأنه من أسبة الناس في الأعمش، يعني أيضا بعد تكلم في رواية الأعمش كما تكلم فيها أبو داود. عن ثابت بن أبي صفية هو الثمالي، وثابت ضعيف، ثابت ضعيف ومن الطبقة الخامسة، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور. قال قلت لأبي جعفر، أبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بأبو جعفر الباقر، المعروف بأبي جعفر الباقر، وابنه جعفر يسمى جعفر الصادق أو يلقب بجعفر الصادق، والأب يلقب بمحمد الباقر أو أبو جعفر الباقر، وهو متفق على توثيقه، وهو أيضا موصوب بالفقه، فهو ثقة فقيه فاضل من الطبقة الرابعة في وفاة خلاف، ولعل الأرجح أن توفي عام 1400، وقد أخرج له الجماعة، وكانت ولادته عام 56. قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى وقيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال كنت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وقيع عن ثابت بن أبي صفية. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وقيع. وشريك كثير الغلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. طبعا وجه توجيه رواية وقيع أن في حديث وقيع ليس فيه هذه الزيادة كما ذكر هنا رواية وقيع، فرواية شريك فيها زيادة وهي مرتين وثلاثا ثلاثا. طبعا أبو عيسى جعل الخطأ من شريك، لعل الخطأ من يعني من أبو حمزة الثمالي لأنه ضعيف، وشريك ما في شك أقوى من أبو حمزة الثمالي، فلعل هذا الاضطراب من أبي حمزة الثمالي. وحديث جابر أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وتقدم تخريجه في الدرس السابق. حديث جابر بن عبد الله ذكرنا تخريجه، يكون الحديث متواترا عن رواة أصحاب السنن ونبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والإمام أحمد وغيره، وسوف أيضا يأتي تخريج لأنه راح أيضا يقول الترمذي مرة أخرى. والله ما راجعت، أنا كاتب عندي أنه يراجع في التهذيب لكن ما راجعت هذه المرة، ما أدري يعني هو فيه خلاف لكن ما راجعت، لكن ما أدري ما هو راجع في إسماعيل بن موسى الفزاري. يا أبو عمر حنا ما نقل أقوال الحافظ حجر، حنا نعم الحافظ حجر قال صدوق يخطئ، فأنا ما نقل أقوال الحافظ حجر، عارف الحافظ حجر يقول صدوق يخطئ، لكن إحنا تعرف يعني في الغالب نذكر خلاف في الشخص إذا كان هناك خلاف ونوجه القول الراجع، فما نذكر أقوال الحافظ حجر. والأخ أيضا ما سألني عن قول الحافظ حجر. نعم. باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن أبي عمر وهو المكي، هو وأيضا تقدم محمد بن أبي عمر، قلنا هو ابن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي نزيل مكة، وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 43 و200. ومحمد بن أبي عمر صدوق، وأخرج الإمام مسلم والأربعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وأيضا تقدم سفيان هو الهلالي أبو محمد الكوفي نزيل مكة، وسفيان من الطبقة الثامنة، توفي عام 98 و100، فقد أخرج له الجماعة. عن عمرو بن يحيى وابن عمار وابن عمارة بن أبي حسن المازني، والجمهور على توثيق عمرو بن يحيى، ولم يقال في ذلك إلا يحيى بن معين في رواية، وفي رواية أخرى قال ثقة وافق فيها الجمهور. فالأرجح أنه ثقة، لأن هذه رواية ليست من مفسرة، ثم أيضا معارضة بتوثيق من وثقه وهم الجمهور. وكذلك أيضا يعني لا يعرف له أنه يعني أن هناك حديث أنكرت على عمرو بن يحيى. طبعا يحيى بن معين أنكر عليه حديثين، لكن هذين الحديثين جبنا عنها سابقا، وقلنا الخطأ ليس من عمرو بن يحيى، فلرجع فيه أنه ثقة، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 40 و200. عن أبيه الأب هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، وهو متفق على توثيقه من الطبقة السادسة، وقد أخرج له الجماعة، كذلك عمرو أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن زيد هو الأنصاري المازني، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3، وغسل يديه 2، ومسح برأسه، وغسل رجليه 2. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. طبعا الحديث اسناد حسن من أجل محمد بن أبي عمر، لكن المتن صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طبعا والترمذي يحكم على الحديث الحسن، ويحكم أيضا الحديث الصحيح بحكم واحد. أبو عيسى الترمذي يحكم على الحديث الصحيح الإسناد الصحيح والحديث الإسناد حسن بحكم واحد، وهو حسن صحيح، كما يفعل أيضا ابن خزيمة وابن حبان. فابن خزيمة وابن حبان يكون في كتابيهما الصحيح والحسن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وأيضا هذا يعرف باستقرار صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. فليس هناك معارضة بين قولنا وبين قول الترمذي، لأن الترمذي يعني يحكم على الحديث الحسن والصحيح بحكم واحد، وهو حسن صحيح، والحديث اللي عنده اللي فيه ضعف عنده أو فيه علة يحكم عليه بأنه حديث حسن، وتقدم هذا سابقا. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه 3، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه 3 وبعضه 2 أو 1. وكما قلت هذا بالإجماع، ليس بين أهل العلم خلاف على هذا، لأن الحديث ثبتت بالوضوء 1 وب2 وب3، وبعض الأعضاء 2، 3، وبعضها 1، وبعضها أيضا 3. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيفتان. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض 3، استنشق 3، وغسل وجهه 3، وذراعيه 3، ومسح برأسه 1، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان عبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضي الله عليهم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشرب. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. أبو إسحاق الهمداني. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زائدة في قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي. قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. قال وروي عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة. قال أبو عيسى حدثنا هناد وقتيبة، وهناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الحديث، وتوفي عام 43 و200. وقتيبة هو ابن سعيد الثقفي أبو رجاء، وهو أيضا ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 400، وقد أخرج له الجماعة، وهناد كذلك أخرج له الجماعة إلا البخاري. قال حدثنا أبو الأحوص أو الأحوص وسلام بن سليم الكوفي، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 79، وقد أخرج له الجماعة. عن ابي اسحاق واسحاق والسبيعي، وتقدم الكلام عليه، عن ابي حيه قال: رايت عليا توضا فغسل كفيه حتى انقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح براسه مره، ثم غسل قدميه الى الكعبين، ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الشرب وشرب الماء وهو قائم وقع فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم ذهب إلى أن هذا مكروه كراهة التحريم وهو الشرب عن قيام، وبعضهم ذهب إلى أن هذا مكروه كراهة التنزيه، وبعضهم ذهب إلى أن النهي عن الشرب قائما منسوخ. لعل الأرجح في هذه المسألة هو جواز الشرب قائما، وأن النهي يحمل على كراهة التنزيه جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. طبعا في حديث أبي هريرة اللي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح نهى عن الشرب قائما، وفي رواية أخرى زجر عن الشرب قائما، فيحمل هذا النهي على كراهة التنزيه، لأن حديث علي هذا حديث صحيح، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب عن قيام. كذلك أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه الجد الذي أخرجه الترمذي أنه قال: كنا نشرب نحن قائمين. نعم، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد الذي خرجه الترمذي قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، هل يفيد أيضا جواز الشرب عن قيام؟ فلعل الأرجع في هذه المسألة جمعا بين الحديث وجواز الشرب عن قيام. وإلى هذا القول ذهب الحافظ بن حجر وقال: بهذا تجتمع الأدلة. وطبعا الأولى الجمع بين الأحاديث، فكلما أنفى الجمع بين الحديث هذا هو الأولى، فليوجه حديث على حديث كان الجمع ممكن. وأما النسخ فلا دليل هناك على النسخ، فما في دليل على أن يعني رسول عليه الصلاة نهى عن هذا ثم أباح هذا الشيء أو بالعكس. كذلك أيضا يعني يمكن الجمع بين الحديث، إذا كان غير ممكن الجمع بين الحديث إما نذهب إلى النسخ أو الترجيح، وهنا يعني الجمع بين الحديث ممكن. هذا الحديث خرجه مسلم وهو صحيح لتصحيح الإمام مسلم بهذا الحديث، فالمتأخرين طبعا طعن في هذه الزيادة، لكن حديث خرج الإمام مسلم وكل ما خرجه مسلم فهو صحيح. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. طبعا تقدم تخريج هذه الحديث، وهنا أبو عيسى زاد عبد الله بن أنيس، وما أدري أيضا من أخرج رواية أو حديث عبد الله بن أنيس. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير، عبد خير هو الهمداني وهو ثقة متفق على توثيقه، وهو مخضرم الطبقة الثانية. طبعا وهنا في اسمه إشكال، لأن هنا عبد خير، طبعا بعضهم أول هذا يعني قال هنا هذه الباب يعني ليس هنا هو عبد الخير، لكن ظاهر الاسم أنه عبد خير، فهنا فيه تعبيد لغير الله، وكما هو معروف أن التعبيد لغير الله لا يجوز، لأنه ثبت أن بعض الصحابة كان اسمهم يعني فيه تعبيد لغير الله، فرسول عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء، مثل عبد الكعبة هو اسم عبد الرحمن بن عوف الجاهلية كان اسمه عبد الكعبة، وثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم فتسمى بعبد الرحمن بن عوف. كذلك أيضا عبد الشمس وهو أبو هريرة كان اسمه عبد الشمس الجاهلية، ثم غير هذا الاسم إلى عبد الرحمن أو إلى عمرو بن عمرو على خلاف، لكن كما قال الحافظ بن حجر يجزم بأن هذا غير عندما جاء الإسلام وهو عبد الشمس. كذلك أيضا لا يعرف في الصحابة أن أحد منهم تسمى أو تعبد لغير الله، وأبو محمد بن حزم نقل الإجماع على هذا فقال لا يجوز التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، فاستثنى عبد المطلب لأن عبد المطلب طبعا يقصد بن حزم، طبعا بن حزم أبو محمد إذا كان يقصد بعبد المطلب هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا صحيح، أما إذا كان يقصد على الإطلاق أنه يجوز التسمية بعبد المطلب فهذا لا يجوز. أما بالنسبة لعبد المطلب الذي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام فتسميته بعبد المطلب لم يقصد فيها حقيقة التسمية، وإنما الناس ظنوا أن عبد المطلب طبعا اسمه شيبة الحمد، والناس ظنوا أن هذا الشخص هو عبدا للمطلب، لذلك أطلقوا عليه عبد المطلب، هم ما يقصدون حقيقة التسمية، وإنما ظنوا أن هذا الشخص عبدا للمطلب الذي هو عم شيبة الحمد، فلذلك اشتهر بعبد المطلب، فلذلك هذا يجوز لأنهم لم يقصدوا حقيقة التسمية. نعم والله هكذا ذكر أهل العلم، وأن هذه من السيرة، هكذا ذكر أهل العلم، تعرف السيرة يعني يتساهل فيها، وهنا طبعا ما يعارض شيء، أو يعني نعم، وإذا كان استدلال أبو محمد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في نعم في حنين عندما قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار، طبعا هنا ما في دليل على جواز التسمية بعبد المطلب، وإنما هذا من باب الإخبار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ابن عبد المطلب، فالأسماء التي كانت فيها تعبيد لغير الله في الجاهلية فهذه الأسماء لا تغير، يعني مثل عبد الدار أو عبد أمية فهذه أسماء في الجاهلية، ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما غيرها، وإنما غير أسماء الصحابة عندما جاء الإسلام، وكان بعض الصحابة اسمه مثلا عبد الشمس كما تقدم أو عبد الكعبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء. أما الأسماء التي انتهت ومضت فهذه يعني لا تغير لأنها انتهت بانتهاء الجاهلية وزالت بزوال الجاهلية. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عبد المطلب ليس به دليل، وإنما هو من باب الإخبار، فالنص دل على على تحريم التعبيد لغير الله، وكذلك أيضا الإجماع دل على هذا، الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم، كذلك أيضا إذا استقرأت أسماء الصحابة لا تجد أحد منهم تسمى مثلا بعبد النبي أو عبد محمد أو تعبيد لغير الله، فهذا يدل على عدم جواز هذا الشيء. لكن لماذا يعني لم يغير عبد خير؟ طبعا يعني سكوت الصحابة عن هذا الشيء كعلي رضي الله عنه وغيره، يعني وجدت أحاديث منكرة رواها الحارث عن علي رضي الله عنه، وجدت أحاديث فيها نكارة رواها الحارث عن علي، فما ذهب إليه بعض المتأخرين وهو عبد العزيز بن الصديق الغماري إلى توثيق الحارث بن عبد الله الأعور، فهذا ليس بصحيح، وهذا مردود بدليلين، الجمهور على تضعيفه، وأيضا جرح جرحا مفسرا، وثالثا أنه وجدت للحارث حديث منكرة أنكرت عليه. طبعا هنا ذكرناه عرضا، إذا مر علينا بالإسناد نذكر هذه الحديث التي أنكرت على الحارث، فالأرجع في الحارث أنه لا يحتج به. قال أبو عيسى حديث علي رواه إسحاق الهمداني عن أبي حي وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زايد بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. زايد بن قدامة هو الثقفي وهو من السادسة وتوفي عام 60 و100، وقد أخرج له الجماعة وهو ثقة ثبت، زايد بن قدامة ثقة ثبت، وخالد بن علقمة الجمهور على توثيقه وهو الأرجح، الجمهور وثقوا خالد بن علقمة إلا أبو حاتم فقد تشدد فيه، والحافظ حجر أيضا لعل اعتمد قول أبو حاتم فقال عن خالد بن علقمة قال عنه صدوق، لكن الأرجح أنه ثقة لتوثيق الجمهور له، ومن هؤلاء يحيى بن معين، وأبو حاتم كما قلت أو كما تقدم سابقا أنه متشدد جدا، فتوثيق الجمهور مقدم على قول أبي حاتم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، طبعا هذا الإسناد صحيح من جميع رجال ثقات، فعبد خير ثقة كما قلنا والجميع ثقات. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. طبعا كما قال أبو عيسى الصحيح أن اسمه خالد بن علقمة، وشعبة أخطأ في اسمه، ونص على ذلك الإمام أحمد والبخاري وغيره، قال إن شعبة أخطأ في اسم خالد بن علقمة فقال مالك بن عرفطة، وأبو عوان أيضا تابع شعبة في تسمية هذا الشخص بمالك بن عرفطة متابعة لشعبة، كان في الأول يذكر اسمه صحيحا فيقول خالد بن علقمة، لكن عندما نقل إليه إن شعبة يسميه مالك بن عرفطة تراجع عن هذا وسماه مالك بن عرفطة تقليدا لشعبة، فلو جاء في اسمه خالد بن علقمة، والعلماء أيضا نصوا على هذا. وشعبة كما يقولون موصوف بكثرة الخطأ في الأسماء، موصوف أنه يخطئ بالأسماء. وطبعا الحديث تقدم تخريجه وقلت أنه متواتر عن علي هو أصحاب السنن، والنسائي أيضا أكثر من تخريج حديث علي، النسائي أكثر من تخريج حديث علي، كذلك أيضا الوزاق المصنف أكثر من تخريج حديث علي، وحديث علي له ألفاظ كثيرة، طبعا في بعض ألفاظ حديث علي أنه مسح على قدميه، وفي بعضها أنه غسل رجليه كما في رواية عبد الخير كما في رواية أيضا أبو حي الوادعي. وذكرنا سابقا أن علماء اللغة يقولون يسمى الغسل مسح، فيجوز أن يقول الإنسان عندما يتوضأ تمسحت. وممن نص على هذا أبو زيد الأنصاري اللغوي، وكذلك أيضا ابن قتيبة، وأيضا في نعم يعني أيضا في بعض هذا الحديث أن علي توضأ وضوءا خفيفا فاستمضمض واستنشق مرة واحدة ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ومسح برأسه ومسح على رجليه، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، قال أن هذا هو وضوء من لم يحدث. وطبعا هذا لم ينقل إلا عن علي رضي الله عنه. فلعل يعني الوضوء ينقسم إلى قسمين: الوضوء الذي يجزئ وهو يعني أقل شيء أن يغسل العضو مرة واحدة، وهذا هو المشهور وهو الذي جاء به السنة وهذا متواتر كما تقدم. والقسم الثاني من الوضوء هو وضوء من لم يحدث، وهو تخفيف الوضوء جدا بحيث يكتفى فيه بمسح القدمين كما نقل علي رضي الله عنه. طبعا وأيضا أصحاب الكتب كالنسائي بوب على هذا، فالنسائي ذكر باب بعنوان باب وضوء من لم يحدث اعتمادا على رواية علي رضي الله عنه. وحديث علي أيضا له طرق كثيرة جدا، يعني ينبغي أن تجمع هذه الطرق ويوجه بين ألفاظ هذا الحديث، لأن يعني كما تعرفون في أيضا رواية عن علي أنه مسح على خفيه وقال نعم لو كان الدين بغاي فكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. وجاءت روايات أخرى في نفس هذه الرواية أنه مسح على قدمين ولم يمسح على خفين، ولعل هذا هو الأوجح في هذه الرواية. فحفص بن عياد رواه عن الأعمش قال مسح على خفين، لكن رواه وكيع عن الأعمش، كذلك أيضا عيسى بن يونس، وأيضا رواية أخرى عن حفص بن عياد أنه مسح على قدمين. لكن طبعا هذا يحمل على وضوء من لم يحدث، يحمل هذا على رواية أخرى عن علي وهو أن هذا هو صفة وضوء من لم يحدث. كذلك أيضا في رواية من طريق أبي ظبيان هو عبد الرزاق المصنف أنه مسح على نعليه ثم نزع النعلين وصلى. طبعا هذه رواية ظاهر الإسناد أنه صحيح، لكن يبدو أن هذه رواية مختصرة، ما أجزم بهذا، لكن يبدو أنها مختصرة، ينبغي جمع طرق هذا الحديث. فبعضهم طبعا استدل بهذه الرواية على أنه يجوز الإنسان يمسح على خفيه ثم ينزع خفيه ويصلي اعتمادا على هذه الرواية التي ثبتت عن علي، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن يعني لعل هذه الرواية مختصرة من الوضوء الذي وصفه علي بأنه وضوء من لم يحدث. أنا طبعا ما أجزم بهذا، لكن ينبغي جمع طرق هذا الحديث، وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة وطرق أيضا كثيرة وهو متواتر عن علي، فعندما تجمع طرق هذا الحديث يتبين الراجح من المرجوح. هل له سؤال فيما يتعلق بهذا الحديث؟ نعم. عبد الخير يعني؟ لأنه قال هو عبد الخير بن فلان الهمداني. عبد الخير بن فلان الهمداني. فحتى لو يعني ما تذكر اسم التعريف ما يمنع هذا من أن يكون عبدا للخير. نعم. يعني هنا ما يكون فيه إضافة إذا قلنا عبد الخير؟ عبد الخير. مالي يعني بعضهم مثل ابن العربي المالكي ذكر أن من أسماء الله عز وجل الخير، لكن هذا ما عليه دليل، ذكر هذا في كتاب أحكام القرآن، لكن ليس على هذا دليل، يعني يكون هنا تعبيد للخير. نعم والله هذا هو لقب، يعني هو مضاف إلى الخير. فلا يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن هذا الشيء وغيره مثلا إذا كان عندهم جواب عن هذا ولا يعني. نعم، لأن هذا الحديث طبعا ثابت صحيح، وقال هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجوز تسميه بعبد الشيخ. قد يكون إيش؟ ما يجوز إنسان طبعا يسمى بعبد الشيخ. نعم، لا يبدو أن هذا اسمه، يعني كل الروايات يعني جميع المواضع التي ورد فيها يقال عبد الخير، عبد الخير، جميع الروايات التي ورد فيها يقال عبد الخير. والله ذكر إبراهيم أنه يعني أن هذا الباب النصفة ليس مضاف، لكن هذا فيه نظر. أقول هذا فيه نظر، هذه أسماء مقترنة لا بد من طبعا أسماء مقترنة مثل القابض الباسط المذل المعز، لا يجوز أن يعني أن يذكر اسم واحد فقط، لأن هذا يكون فيه نقص، ليس من أسماء الله عز وجل المذل، لا يقال المعز المذل، لأن قلنا المذل فقط يكون فيه نقص. كذلك أيضا بالنسبة للقاب الباسط فلا بد من الجمع بينهما، هذه أسماء المزدوجة، ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم، لا بد من الجمع بينهما. هذا في الحقيقة قول محمد بن يحيى الدهلي كما رواه ابن الحسين في صحيح. نعم، لكن هذا ما بكثير فائدة، يعني هنا المتأخرين احتفوا بهذا واخذوا فوقون بين جهات العين وجهات الحال، يقولون يعني إذا قال شخص عن شخص بأنه مجهول أو لا ليس بمجهول وإنما مجهول جهالة حال، لكن هذا ما بكثير فائدة سواء كان جهالة عين أو جهالة حال، فهنا ما يقدم ولا يؤخر، سواء كان مجهول عين أو حال ما يقدم ولا يؤخر. هذا الشيء، هل هناك فائدة إذا كان مجهول الحال؟ في كتب المصلح أن هناك فائدة، لكن في الحقيقة ما في هناك فائدة سواء كان مجهول عين أو حال، فإما أن يكون ثقة وإما أن يكون مجهول، ما في فائدة مجهول عين أو حال. لكن إذا كان يعني روى عن هذا الشخص، نعم يعني المحدثين يعني تكون هناك فائدة إذا روى عن هذا الشخص الناس يشعرون بالإمامة، يعني مثل قول ابن خزيمة الذي كان يضاعف أحد الرواة وقال وجدت أن سفيان الثوري وشعب بن الحجاج يروون عن هذا الشخص فملت لا توثيقه لأن روى عنه بعض الأئمة، فلا. أما يعني دائما إذا روى عن شخص ثلاثة وأربعة يفرق بين أن يروي عن شخص واحد فهذا ما بكثير فائدة، ليس بكثير فائدة. وثبت أن بعض الرواة يروي عن شخص واحد ويكونون ثقة، وإن كان الحافظ الذهبي يقول مثلا أن هذا الشخص وثقه يحيى بن معين ولم يروي عنه إلا راوي واحد، هذا يعني ما يوثق سواء روى عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم أن يعرف حال هذا الشخص وتدرس حديثه، إذا كان ثقة فلو حتى روى عنه شخص واحد، وإذا كان يعني ضعيف لو حتى روى عنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة إذا أتى بمتن منكر فيكون ضعيف. فنقول يعني ما بل كثير فائدة، يعني اهتمام كتب المصلح بهذا وأيضا المتأخرين بهذا الشيء وتقسيم للجهال ما بل كثير فائدة، إما الشخص مجهول ولا ثقة. بالنسبة للثقة يختلف، يكون حديث ثابت لديه، ما الفائدة من رواه؟ إذا هو الثقة عن من؟ عن أي شيء؟ الشخص المختلف. نحن نتكلم في المجهول، ما نتكلم في الشخص المختلف. ذكرت أن وكيع روى عنه. أي نعم. عن مختلف. أي نعم. ولكن لا يروى عنه، يأخذ منه إلا ما صح من الحديث، نعم. فكيف يعني؟ ما الفائدة الذي يعني؟ هذه نستفيد فائدة عظيمة وهي أن هذا من صحيح حديثه. أن هذا الحديث من صحيح حديثه وليس ممن خلط فيه. هذه فائدة مهمة. يعني ليش كان ثابت عندي؟ أن الشخص إذا ثبت أنه مختلف. الفرق بين من روى عنه قديما وبين من روى عنه بعد الاختلاط، فنقبل من روى عنه قديما إذا كان ثقة ونرد من روى عنه بعد الاختلاط، لكن إذا كان أحد الحفاظ روى عن هذا الشخص بعد الاختلاط وينتقل من حديث ما صحه من حديثه فهذا نقبل نلحق برواية المتقدمين عن هذا الشخص، هذه فائدة مهمة. بالإجماع أن كتاب مسلم صحيح بالإجماع، لكن وقع نزاع بعض حديثه، ولا بالإجماع يوصف هذا الكتاب بأنه صحيح، والإمام مسلم نص على هذا وهذا متواتر عن إمام مسلم، والإمام مسلم لا يعني أنه عمل بهذا المذهب في كتابه، لا يعني هذا الشيء، طبعا هو يعني عمل في بعض الحديث قليل، حديث قليلة جدا عمل بهذا المذهب وتكلم بهذه الحديث رشيد الدين العطار وجمع جزءا في هذا، لكن حديث قليلة جدا وفيها نزاع أيضا، يعني أيضا رشيد الدين العطار منازع في هذا، وبعض طبعا نفى قال أن الإمام مسلم لم يعمل بهذا في كتابه الصحيح، لكن ثبت أنه عمل بهذا المذهب، لكن في حديث قليلة جدا وجمعها رشيد الدين العطار، أيضا ذكر هذا المعلمي أيضا. هذا بلا توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلام بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتظر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي البصري وهو ثقة ثبت، وتوفي عن 50 و200 وقيل بعد 50، وقد أخرج له الجماعة. وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري أيضا أحمد بن أبي عبيد الله ثقة من الطبقة العاشرة توفي بعد 40 و200 وثقه النسائي وقال في رواية أخرى لا بأس به وروى عنه كبار الأئمة كأبي عيسى الترمذي والنسائي فالأرجح في أحمد بن أبي عبيد الله أنه ثقة أو لقب أن ما في خلاف بين قول النسائي ثقة وبين قول الآخر لا بأس به يعني كما ذكرنا سابقا النسائي مرات يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة هو أبو قتيبة الخراساني المعروف بالشعيري وسلم بن قتيبة فيه خلاف لكن الجمهور على توثيقه ومنهم ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم لكن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وكذلك أبو حاتم الرازي لكن الأرجح أنه ثقة لتوثيق الجمهور لسلم بن قتيبة وأيضا يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم كلاهما متشدد كما ذكرنا سابقا وخاصة أبو حاتم الرازي فمعروف بالتشدد وعندما ذكر الحافظ الذهبي سلم بن قتيبة في كتاب الميزان قال وهما في حديث واحد أو وهما في إسناد حديث فلعل بسبب هذا الوهم تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان فالأرجح في سلم بن قتيبة أنه ثقة وأيضا البخاري روى لسلم بن قتيبة في كتابه الصحيح وروى عنه 3 أحاديث أو 4 كما يقول حضن حجر في مقدمة الفتح ويبدو أنه احتج به يبدو أن البخاري احتج بسلم بن قتيبة الحسن بن علي هو الهاشمي والحسن بن علي الهاشمي شوف اتفاق على أو بالاتفاق بين العلماء على تضعيفه أو تليينه وأيضا هو موصوب بالنكارة بالحديث يعني يروي منكرات وهذا الحديث تقريبا أيضا من منكرات الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج تقدم سابقا عبد الرحمن وقلنا عبد الرحمن بن حرمز المدني المعروف بالأعرج ثقة من سبت مكثر من الحديث وهو من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة وتوفي عام 1700 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث طبعا نتكلم على إسناد الحديث قبل أن نتكلم على فقه الحديث فتقدم في هذا الإسناد الحسن بن علي الهاشمي وهذا الحديث كما قلت معدود في منكرات الحسن بن علي الهاشمي لماذا؟ لأنه ضعيف وأيضا تفرد بهذا الحديث عن عبد الرحمن الأعرج فعبد الرحمن بن هرمز المعروف الأعرج له أصحاب كثيرين ومشهور برواية فتفرد هذا الشخص الضعيف عن الشخص الثقة المشهور برواية يعد منكرا يعد عند أهل الحديث منكر وأيضا أهل الحديث يقولون المنكر على مجرد التفرد يعني كما في هذا الحديث يعني يعدون منكر كذلك أيضا عندما يخالف الشخص الضعيف من هو أوثق من عنده عندما يخالف ضعيف ثقة أيضا يعد هذا منكر كذلك مجرد التفرد يعد منكر والتفرد على قسمين إما أن يكون تفرد مطلق وإما أن يكون تفرد نسبي فهذا الحديث تقريبا تفرد نسبي لأن هذا الحديث جاء من طرق أخرى وإن كانت هذه الطرق ليست عن أبي هريرة طبعا في طريق آخر عن أبي هريرة لكن هذا المتن جاء من صحابة آخرين جاء عن طريق صحابة آخرين فهذا تفرد نسبي يعتبر فمجرد التفرد سواء كان نسبيا أو مطلقا يعد منكرا كذلك أيضا عندما يخالف الضعيف ثقة أيضا يعد منكرا هذا القسم الأول من المنكر طبعا النكارة تطلق على إطلاقين على الإسناد وعلى المتن فالإسناد تقدم الكلام عليه وأما المتن فإذا خالف هذا المتن أحاديث أخرى صحيحة أو خالف نصوص من القرآن الكريم أو خالف الحديث صحيحة أيضا يعد منكرا كذلك أيضا إذا كان في هذا الحديث غرابة شديدة في متنه أيضا يعد منكرا فهذه إطلاقات المنكر عن أهل الحديث فأيضا بالنسبة للمتن على إطلاقين إما أن تجد هذا المتن مخالف لنصوص صحيحة، وإما يكون في نفس هذا المتن غرابة ونكارة، يعني لا يحتمل هذا المتن قاله رسول صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض المتون واضحة، يعني ما يمكن أن يقولها رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تليق بالتابعين، يعني مثل خلاف في مسألة فقهية كما تقدم لنا في حديث جاء من طريق سلمة أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. طبعا هذا واضح، الافتعال على هذا الحديث واضح أن المتن مفتعل، تجد يعني، ومع ذلك تجد بعض أهل الحديث من المتأخرين يصححون هذا الإسناد والمتن، وهذا لا يصح لا إسنادا ولا متن، واضح الافتعال على هذا الحديث، لأن هذه المسألة يعني وقع فيها الخلاف بين السلف، وأيضا وقع الخلاف فيها يعني بين أيضا الصحابة. فيعني وجود هذا الحديث ويقال أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، يعني واضح في أن هذا الحديث مفتعل، وهذا الحديث حدث بعد وقوع هذا الخلاف، ذلك أتى شخص وزاد هذه الزيادة، أو قد تكون هذه الزيادة من كلام أحد التابعين أو من كلام الصحابة، فأحد الأشخاص أو أحد الرواة أخطأ فجعلها موضوعة إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فالآن المنكر يعني ينقسم إلى قسمين، في الإسناد وفي المتن، والإسناد أيضا يطلق على إطلاقين، وكذلك المتن يطلق على إطلاقين. فإذا هذا الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا ويعتبر منكر. طبعا يعني في الحديث علتين، ضعف الحسن علي الهاشمي، والعلة الثانية تفرده عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. والحديث خرج ابن ماجه في كتابه السنن، والعقيلي في كتابه الضعفاء، وابن عدي في كتابه الكامل، كله من طريق سلم بن قتيبة به، وقال العقيلي لا يتابع عليه. فإذا كما ذكرنا سابقا الحسن عن الهاشمي تفرد بهذا الحديث عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. طبعا الحديث طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه بيعلى كما في زوائد مسند بيعلى للحافظ الهيثمي، فقال بيعلى حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ نضح تحت ثوبه وقال هذا إسباغ الوضوء. وأخرجه أيضا البزار من طريق أبي معشر به. طبعا الحافظ الهيثمي ذكر هذا الحديث في كتاب مجمع الزوائد، وقال أبو معشر يكتب حديثه في الرقاق والفضائل، بقية رجال ورجال الصحيح، أما الحافظ البوصيري فقال رجاله ثقات. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأن أبو معشر ضعيف ولا يحتج به، وأيضا هذا يعتبر من منكرات أبو معشر، لأن أيضا تفرد بهذا الحديث عن سعيد، وسعيد يحتمل أنه من المسيب، ويحتمل أنه سعيد المقبري، لأن أبو معشر معروف برواية عن سعيد المقبري وعن سعيد المسيب، وليس هناك يعني قرينة تفيد أو تعين سعيد من هذا، يعني بعضهم ذكر أن سعيد المسيب، لكن هذا فيه نظر، لأن ما في دليل أو ما في قرينة تعين أن هذا هو سعيد المسيب. فسعيد إذا كنا ابن المسيب أو المقبري كلاهما مشهور جدا، وكلاهما له أصحاب، فتفرد هذا الشخص الضعيف بهذا الحديث عن سعيد يعتبر منكر، فأيضا هذا الإسناد يعتبر منكر. لذلك عندما سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال كذب باطل. لا لا هذا نعم نعم كلام أبو حاتم ليس على هذا الحديث، وإنما كلام على حديث أسامة بن زيد، يأتي الكلام على حديث أسامة بن زيد. فهذا الحديث من كلا الطريقين منكر. وقال أبو عيسى في الباب عن الحكم بن سفيان وأسامة وزيد بن حارثة وأبو سعيد الخدري. أما حديث الحكم بن سفيان فأخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق والنسائي، ذلك أيضا أبو داود وابن المنذر والبيهقي في كتابه السنن الكبرى، كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن الحكم بن سفيان السقطي أو سفيان الحكم، شك مجاهد فقال عن الحكم بن سفيان أو سفيان الحكم، وفي رواية أخرى قال عن أبي الحكم، وفي رواية أخرى قال عن ابن الحكم. فهنا مجاهد اضطرب في هذا الحديث، وأيضا أخرجه أبو داود من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد، فقال عن الحكم عن أبيه، فقال عن الحكم عن أبيه، وفي رواية أخرى قال عن ابن الحكم عن أبيه، فهذا اضطراب آخر لمجاهد. وأيضا نبي شيبة أخرج هذا الحديث وابن ماجه كلاهما من طريق نبي زائدة عن منصور عن الحكم بن سفيان بدون شك، نعم يعني في رواية أخرى بدون شك، وأيضا وقع اختلاف آخر على مجاهد فأخرجه النسائي في الكبرى وفي الصغرى والطيالسي في كتابه المسند والبيهقي كله من طريق شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه. فهنا قال يعني بدون شك عن الحكم عن أبيه، وروايات الأخرى التي تقدمت عن الحكم أو عن ابن الحكم أو بالعكس، فهذا يسمى اضطراب، وهذا الاضطراب هو الذي أشار إليه الترمذي بقوله وقد اضطربوا فيه. وكذلك أيضا بن عبد البر والحافظ حجر أيضا وافق الترمذي على هذا الحكم فقال الحديث مضطرب، ويعني كما رأينا مجاهد اضطرب في هذا الحديث، فمرة قال عن الحكم من سفيان، مرة قال لا عن سفيان من الحكم، مرة قال عن الحكم من سفيان عن أبيه، مرة قال عن ابن الحكم، مرة قال عن رجل، نعم مرة قال عن رجل عن أبيه، مرة قال عن رجل من ثقيف عن أبيه. فهذا اضطراب فاحش، والاضطراب يضعف الحديث. وبعد أن ذكر الحافظ حجر أوجه الاضطراب في هذا الحديث في ترجمة الحكم بن سفيان من كتاب التهذيب قال: قال البخاري قال بعض ولد الحكم إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وقع خلاف في صحبة الحكم، وبعضهم قال أن الحكم ليس بصحابي، لذلك روى الإمام أحمد في كتاب المسند عن شيخه عن شيخ بن عبد الله قال: سألت بعض ولد الحكم هل أدرك الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لم يدرك، فعلى هذا الحكم ليس له صحبة. وأيضا الخلال نقل عن ابن عيينة كما قال حافظ حجر الحكم ليست له صحبة، وكذلك نقله الترمذي في العلل عن البخاري، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الصحيح الحكم بن سفيان عن أبيه. نعم هنا يعني أبو حاتم الرازي رجح أحد هذه الروايات فقال الحكم بن سفيان عن أبيه، يقول أن هذه رواية الراجحة. وكذا قال الترمذي في العلل عن البخاري والذهلي عن علي بن المديني، وصحها إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما أن للحكم بن سفيان صحبة. قال الحافظ بن حجر وفيه اضطراب كثير، انتهى كلام الحافظ بن حجر. أما توجيه صحبة الحكم فهذا أيضا فيه نظر، لأن الإسناد لم يصح للحكم بن سفيان، الإسناد لم يصح للحكم بن سفيان، فمجاهد يعني اختلف عليه في هذا الحديث، ومرة قال عن الحكم بن سفيان، ومرة قال بشك، ومرة قال رجل من ثقيف عن أبيه، ومرة قال الحكم بن سفيان عن أبيه، ومرة قال ابن الحكم، فالإسناد لم يصح للحكم بن سفيان. فالقول بأن الحكم بن سفيان صحابي فيه نظر، لأن الإسناد لم يثبت إلى الحكم بن سفيان، لذلك رجح البخاري وغيره أن هذا الحديث يعني صوابه، رجح أن ليس الحكم صحبة لأن الإسناد لم يثبت إلى الحكم. أما حديث زيد بن حارثة فأخرج ابن ماجه وأبو الحسن بن سلم القطان، أبو الحسن بن سلم القطان هو راوي سنن بن ماجه، فتجد مرات الحسن لأبي الحسن بن سلم زيادات على ابن ماجه، عندما يروي الحديث بن ماجه تجد يعني أبو الحسن يروي هذا الحديث بإسناده، فتسمى هذه زيادات، كما يفعل عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، فمرات يأتي بزيادات على الحديث التي رواها أبيه. كذلك أيضا تجد في سنن أبي داود هناك تجد بعض الزيادات، يزيد هذه الزيادات راوي السنن وهو غملي، الغملي أحد رواة سنن أبي داود، فمرات يأتي هذا الشخص بزيادات. كذلك أيضا مرات تقع زيادات في كتاب الصحيح البخاري، وأيضا مرات تقع زيادات في كتاب صحيح الإمام مسلم، لكن الزيادات في صحيح البخاري ومسلم قليلة جدا نادرة، فلا بد الإنسان ينتبه لهذه الزيادات. وكثير ما يخطئ بعض طلبة العلم في الزيادات الواقعة في المسند، فيظن أن هذه الزيادات لإمام أحمد ليست لعبد الله، لا بد من الانتباه لهذا الشيء. والفرق بينهما طبعا واضح، إذا روى عبد الله الحديث عن غير أبي يعتبر هذا من زيادات عبد الله، أما إذا قال عن أبي فهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وعبد الله روى عن أبي، لأن المسلم كما هو معروف مروي من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، ولا نعرف رواية موجودة الآن من غير طريق عبد الله، بل ليست الآن يعني رواية موجودة من طريق القطيع أيضا بعد، فضلا عن عبد الله بن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قبل وفاته بعشرين سنة تقريبا امتنع عن التحديث وأقسم أن لا يحدث، فلذلك يعني المسند ما رواه إلا ثلاثة وأربعة، وما توجد من هذه الروايات إلا رواية عبد الله من الإمام أحمد، يعني روى أيضا صالح بن عبد الله، ولعل هناك أيضا شخص آخر، لكن هذه الروايات لم نقف عليها. وأيضا يعني في كتب الحديث حتى يعني المتقدمين أيضا ما يذكرون هذه الروايات، بل إذا روى حديث هو بالغالب من طريق عبد الله. وإما أن يروى من نفس الإمام أحمد مباشرة، لكن يعني ما يكون هذا الحديث ما يكون جميع المسند، وإنما بعض الحديث الذي تروى عن الإمام أحمد مباشرة، لكن المسند ما يوجد إلا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد. وأيضا رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني وابن المنذر كلهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي بما يخرج من البول بعد الوضوء. وطبعا هذا السند كما ترون فيه باللهيعة، لكن باللهيعة توبع تابعه وشدين بن سعد عند الدارقطني، لكن وشدين أيضا لا يفرح بمتابعته لأنه ضعيف جدا متروك وشدين بن سعد. فلذلك عن المسؤول أبو حاتم غازي عن هذا الحديث فقال هذا الحديث كذب باطل، هذا حديث كذب باطل. وشدين بن سعد، وشدين بن سعد، فأبو حاتم عند المسؤول عن هذا الحديث قال هذا حديث كذب باطل. وأيضا في الباب عن ابن عباس خلف الدارمي وابن المنذر والبيهقي كل من طريق قبيصة من عقبة السوائي عن سفيان السروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا أنه توضأ أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه. قال البيهقي قوله نضح فرجه تفرد به قبيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة، فإذا تعتبر هذه الزيادة شاذة، الزيادة تعتبر شاذة لأن قبيصة تفرد بها عن باقي أصحاب سفيان السروي. الحديث طبعا مشهور في الصحيحين وغيرهما له أسانيد كثيرة، فقبيصة تفرد بهذه الزيادة. الحديث يعني مروي أنه توضأ مرة وليس فيه زيادة ثم نضح فرجه، كما قال البيهقي هذه تفرد بها قبيصة من سفيان، فتعتبر أيضا هذه الزيادة شاذة. والشاذ أيضا عند علماء الحديث أيضا لا يقبل في الشواذ والمتابعات، الشاذ لا يقبل في الشواذ والمتابعات. ووجه هذا أن الشاذ يعتبر خطأ، إذا حكمنا على حديث بأنه شاذ أو زيادة حكمنا عليه بأنه شاذة، إذا هذه خطأ، فإذا جزمنا بأن هذه الزيادة خطأ أيضا إذا لا تقبل في الشواهد والمتابعات، إذا لا تقبل في الشواهد والمتابعات لأن نجزم بأن هذه الزيادة خطأ. أما حديث أبو سعيد الخدري فلم أقف عليه. كذلك أيضا الحافظ نعم الغفوري رحمه الله تعالى قال أيضا لم أقف على حديث أبي سعيد الخدري. فكما ترون جميع الحديث ضعيفة بل ضعيفة جدا، إلا حديث مجاهد عن حكم سفيان وهو أقوى هذه الحديث، لكن تقريبا يعني حديث الحكم سفيان ما في شك يقبل في شوال المتابعات وهو حديث قوي، لكن المشكلة أن الحديث التي تشهد لحديث حكم سفيان كلها ضعيفة بل ضعيفة جدا. فحديث حديث أبي هريرة كما تقدم نعم ضعيف جدا لأنه منكر. كذلك أيضا حديث زيد بن حارثة حكم عليه أبو حاتم الغازي بأنه كذب باطل، فإذا أيضا سقط. كذلك حديث ابن عباس قلنا هذه زيادة شاذة كما قال البيهقي، فإذا أيضا لا يقبل بالشواذ والمتابعات. لكن طبعا هذا ثابت عن الصحابة، أقول هذا الأمر وهو نضح الثوب أو الفوج بعد الوضوء ثابت عن الصحابة. طبعا العلماء اختلفوا في النضح، وبعضهم قال المقصود بالنضح هو الوضوء، بعضهم قال المقصود بالنضح هو الاستنجاء كما قال الخطابي، قال المقصود بالنضح هنا الاستنجاء، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود بالنضح هو رش الفوج والثوب بعد الانتهاء من الوضوء دفعا للوسواس، دفعا للوسواس. فإذا شك الإنسان قال يعني إذا وجد رطوبة في ثيابه أو في سراويله يقول هذا من الماء الذي نضحته على هذا الثوب أو على الفرد، فيعني يسد الباب على الشيطان. وهذا ثابت كما قلت عن الصحابة، ثابت عن عبد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق، وأيضا بن عباس سئل كذلك، أيضا بن عمر سئل عن الرجل يجد البلل في الصلاة بعد أن يتوضأ ويصلي يجد البلل، فجميعا قالوا توضأ وانضح فرجه ولا تلتفت إليه، حتى يعني ثبت أن الذي سأل ابن عباس عندما فعل كما فعل ما أمر ابن عباس يقول فذهب عني هذا، كما في مصنف عبد الرزاق يقول عندما فعلت هذا ذهب ما كنت أجده من وجود البلل أو من يعني تخيل وجود بلل في الثياب. فينبغي الإنسان يعني أن يفعل هذا الشيء دفعا للوسواس وقطعا في مادة الوسواس، كما قلت هذا ثابت عن الصحابة وثابت أيضا عن السلف الصالح. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما ينفى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب الجهني الفرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. قال أبو عيسى: حدثنا علي بن حجر هو السعدي البغدادي وهو ثقة ثبت فاضل من الطبقة التاسعة وتوفي عام 44 و200. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الجرقي المدني وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة الثامنة وتوفي عام 80 و100. وقد أخرج له الجماعة من العلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الفرقي مولاهم المدني. قال العلاء بن عبد الرحمن اختلف فيه لكن أرجح أنه صدوق. الأرجح في العلاء بن عبد الرحمن أنه صدوق وقد احتج به الإمام مسلم من الحجاج في كتابه الصحيح. وهذه السلسلة مشهورة عن أبي هريرة، يعني تجد كثير من الحديث هو من ذكر العلاء بن عبد الرحمن أنا أبي هريرة. فالأرجح في العلاء بن عبد الرحمن أنه صدوق لأنه وقعت في أحاديث بعض الأوهام. ومن الحديث التي هنكت على العلاء بن عبد الرحمن هو ما رواه عن أبي هريرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال مرفوعا قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث عد من منكرات العلاء بن عبد الرحمن فقد استنكره الإمام أحمد وابن معين وغيرهم. فلو جاء في العلاء بن عبد الرحمن أنه صدوق عن أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي وعبد الرحمن بن يعقوب وثقه العجلي وقال عن النسائي ليس به بأس وذكر ابن حبان في الثقات وأيضا وثقه الحافظ بن حجر واحتج به الإمام مسلم في صحيحه. فالأوجح في عبد الرحمن بن يعقوب الأوجح أنه ثقة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. طبعا هنا في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح هذا الحديث أن الوضوء يمحو الخطايا، والمقصود بمحو الخطايا هو غفران الخطايا. وبعضهم قال يعني المحو هنا على حقيقته وهو مسح الخطايا أو مسح ما يكتبه الملائكة من الخطايا التي تسجل على هذا العبد، أو يعني يكون كناية كما ذكرت عن غفران الخطايا. وطبعا ظاهر الحديث أن الخطايا عندما الإنسان يتوضأ أن جميع خطاياه تمحى، لكن ذكرنا سابقا في بداية درس الترمذي أن الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود بالخطايا صغائر الذنوب، هذا هو المقصود بالخطايا. وذكرنا سابقا أن الأعمال التي تكفر الخطايا على ثلاثة أقسام، أو ذكرنا قسمين لكن يبدو أن هناك قسم ثالث. فذكرنا سابقا قلنا أن بعض الأعمال تكفر جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة، ومن هذا كما ذكرنا الأعمال الصالحة التي يفعلها بعض الناس أو الأعمال الصالحة التي تكون خاصة ببعض الناس لا يشرك فيها جميع الناس بل تكون خاصة ببعض الناس، كما قلنا مثل شهود غزوة بدر فهذا خاص ببعض الناس. وثبت في صحيحين في قصة حاضر بن أبي بلتعة عندما فعل ما فعل، ويعتبر فعل حاضر كبيرا من كبائر الذنوب، فعندما استأذن عمر بن الخطاب في قتل حاضر بن أبي بلتعة الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه وقال: ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يفيد بأن هذا الذنب العظيم كفر بشهوده غزوة بدر، فهذا دل على أن الأعمال الصالحة الكبيرة التي يختص بها بعض الناس تكفر حتى كبائر الذنوب. وأيضا كما ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وثبت أن بعض الصحابة كان يضرب خادم له أو كان يعني معتاد في ضرب قدامه، فعندما قال هذا الخادم قال سوف يدخل النار، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كذبت لأنه شهد بيعة الحديبية. فهذا يفيد بأن هذا العمل وهو شهود بيعة الحديبية يكفر حتى كبائر الذنوب، حتى كبائر الذنوب إذا وقعت يكفرها هذا العمل. فإذا الأعمال الصالحة التي يختص بها بعض الناس يكفر كبائر الذنوب والصغائر طبعا، ويلحق بهذا يعني قد يلحق بهذا أيضا ما ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جاب فنهاه وقتله، يعني أيضا قد يلحق بهذا، فهذا أيضا عمل جليل وعظيم ويكون خاصا ببعض الناس، فلعل أيضا هذا العمل العظيم الكبير يكفر حتى الكبائر الموجودة على هذا الشخص. وأما القسم الثاني من أما النوع الثاني الذي يكفر الخطايا فهو الشهادة، والشهادة تكفر جميع الخطايا إلا الدين كما ثبت في صحيح مسلم يغفر للشهيد جميع الذنوب إلا الدين. فهذا نوع آخر أيضا من الأعمال الصالحة التي تكفر الخطايا، الأول يكفر جميع الخطايا ظاهر الحديث أو الحديث التي تقدمت أنها تكفر جميع الخطايا، أما الشهادة فالظاهر أنها تكفر جميع الخطايا إلا الدين كما ثبت في صحيح مسلم. والقسم الثالث من أقسام الأعمال الصالحة التي تكفر الخطايا هي الأعمال الصالحة التي يسلك فيها جميع الناس كالصلاة والصيام والزكاة، وهذه كما قلنا على الأرجح فيها أن لا تكفر إلا صغائر الذنوب كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة التي يسلك فيها جميع الناس يبدو أنها تكفر صغائر الذنوب فقط، والجمهور ذهبوا إلى هذا، الخطابي والقاضي عياض والحافظ حجر والنووي وغيرهم ذهبوا إلى هذا القول، فقالوا أنها تكفر صغائر الذنوب. طبعا في خلاف، ذكرنا أن أبا محمد بن حزم يذهب إلى أن هذه الأعمال تكفر جميع الخطايا والذنوب، لكن يبدو أن الأرجح أنها تكفر صغائر الذنوب فقط. طبعا هذا الحديث أو طبعا العمل الصالح المذكور في هذا الحديث وهو صباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، طبعا هذا من القسم الثالث الذي يكفر صغائر الذنوب فقط ولا يكفر كبائر الذنوب. وأسباب الوضوء عن المكاره هو يعني عندما الإنسان يريد أن يتوضا فيجد ألم البرد أو يكون يعني في جسمه جروح، فعندما يصيب الماء هذه الجروح يتألم، أو يعني عندما يجد مشقة من الوضوء، فهذا هو المقصود من أسباب الوضوء عن المكاره كما ذكر ذلك أهل العلم. وكثرة الخطى للمساجد معروف، ووردت حديث كثيرة في فضل الذهاب إلى المساجد، فثبت أن كل خطوة عندما الإنسان يأخذ خطوة تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وأيضا ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام قال بشر المشرين بالظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة، وأيضا حديث أخرى تدل على فضيلة الذهاب أو كثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة العلماء ذكروا يعني عدة معاني انتظار الصلاة بعد الصلاة، بعضهم قال هو يعني الجلوس في المسجد، هذا هو معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة، عندما يصلي مثلا المغرب ينتظر ويصلي العشاء، وعندما يصلي الظهر ينتظر فيصلي العصر، وهذا فيه نظر لأن هذا لم يثبت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني فيه مشقة نوعا ما، يعني الإنسان عندما يكون مرابطا في المسجد فيه مشقة نوعا ما عليه، لأن أيضا في أعمال أخرى الإنسان لا بد أن يعملها، وأيضا مكلف بواجبات أخرى لا بد أن يعملها، فلعل الأقرب هو أن يكون قلب الإنسان معلق في المساجد كما ثبت أيضا في حديث السبعة الذي يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل معلق قلبه في المساجد، لعل المقصود هو تعلق القلب في المسجد، فعندما يصلي ويخرج من الصلاة يكون قلبه معلق بالصلاة الأخرى ويكون متهيئ ومستعد للصلاة الأخرى وينتظر متى تأتي الصلاة الأخرى، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عندما تأتي الصلاة يعني يقول لبلال رحنا للصلاة فيرتاح ويطمئن وينشرح قلبه للصلاة، لعل هذا هو المقصود بإدراك الصلاة بعد الصلاة. ثم قال فذلك مغباط، وفي رواية أخرى كما ذكرها الترمذي فذلك مغباط فذلك أغباط فذلك أغباط. وأغباط هو الملازمة على الصعوب، الملازمة على الصعوب التي تواجه العدو من أجل قتال العدو وصد العدو إذا هجم على المسلمين. فهذه الأعمال الثلاثة ويسبب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد من خلال الصلاة بعد الصلاة، مثل المغابط على الثغور في دفع العدو ومجاهدة العدو، إن الذي غابط على الثغور يكون يعني دائما مستعد لهجوم العدو عليه، وأيضا يكون دائما في عبادة ودائما في طاعة، لأن دائما منتظر للجهاد ودائما منتظر داعي القتال. فأيضا هذه الأعمال عندما الإنسان يكون قلبه معلق في المساجد ويكسر الخطى، يكون قلبه معلق في الصلاة ويكسر الخطى إلى المساجد ويصفو الوضوء، أيضا هذه تفيد يعني تفيد يعني أن هذه الأعمال تفعل مرة بعد أخرى، فكأنها أو كأنها تشابه الرباط في سبيل الله. المرابط بما أنه يقيم على الثغور، فأيضا هذه الأعمال يعني كأن الإنسان يكون دائما في عبادة ودائما في طاعة. فهذا هو وجه التشبيه، تشبيه الرباط في أو تشبيه الأعمال هذه الأعمال الثلاثة بالرباط. والله يمكن هذا، يمكن هذا، لكن قلنا العقب هو يعني يكون الإنسان قلبه معلق في المسجد وقلبه معلق بالصلاة، الانتظار في المسجد عندما الإنسان يصلي صلاة الظهر وينتظر العصر وينتظر المغرب، يعني في مشقة، يعني في مشقة، والإنسان أيضا مكلف بأعمال أخرى بواجبات أخرى، يعني ما يستبعد طبعا أن يشمل هذا المعنى أيضا. لكن أيضا المعنى الآخر الذي ذكرناه أن الإنسان يكون دائما قلبه معلق في الصلاة وقلبه معلق في المسجد أيضا يشمل الحديث. وطبعا الإنسان إذا كان ما عنده أعمال أبدا ويجلس في المسجد ما في شك، هذا الأفضل أن يجلس في المسجد، إذا كان ما عنده عمل ولا عنده شيء الأفضل أن يجلس في المسجد، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويصلي ويداوس العلم، ما في شك هذا هو الأفضل. لكن كان الإنسان عليه حقوق وعليه واجبات، هذا هو الغالب، ما حد يعني دائما في الغالب الإنسان يكون عليه حقوق وواجبات وعليه أيضا مهمات وأعمال، فلا بد يخرج من المسجد ويؤدي هذه الأعمال. وهذا هو المعروف من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه، هذا المعروف من هدي الصحابة. طبعا ملابس المساجد حدثت بعد الصحابة، وما نقول حدثت لكن يعني وقع هذا بكثرة من التابعين والذين جاءوا بعدهم، لكن الصحابة لم يقع منهم هذا الشيء. ما في شيء من الحديث له فائدة، وصريح، إن الإنسان إذا صلى يعني جالس في المسجد يتلو القرآن أو يصلي يكون أيضا أو جالس يتلو القرآن أو يذكر الله عز وجل يكون في صلاة. لكن يعني ملازمة المسجد يعني يصلي الظهر وينتظر العصر ويصلي العصر وينتظر المغرب، هذا في مشقة. لا يبدو أنها الفريضة، يبدو انتظار الصلاة بعد الصلاة الفريضة، لأن النوافل تؤدى دائما، ما في انتظار، النوافل تؤدى دائما ليس فيه انتظار، فالفرائض هي التي تنتظر صلاة بعد صلاة. قال أبو عيسى وحدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم قتيبة، وطبعا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث للطبقة العاشرة، توفي عام 40 و200. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو من الثامنة، وتوفي عام 87 وقيل 86 وقيل 89 و100. وذكرنا سابقا أن حديث عبد العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما حدث به عبد العزيز من كتابه ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر فيحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح، يعني يكون هنا ثقة إذا حدث من كتابه ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر فحديثه يحكم عليه بأنه صحيح. القسم الثاني ما حدث من غير كتابه ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر فيكون هنا صدوق حسن الحديث. والقسم الثالث أن يكون شيخ عبيد الله بن عمر، وهذا الذي تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وابن معين، لكن أيضا بعضهم يعني صح حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر كما فعل ابن خزيمة، وأيضا البخاري ذكر حديث ذكر أثر علقه عن ابن عمر مجزوما به، وهو من طريق عبيد الله وهو من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. طبعا وجه الكلام في حديث عبد العزيز عن عبيد الله يقولون أن أحاديث عبيد الله أو أحاديث عبد الله بن عمر انقلبت على عبد العزيز الدراوردي، فجعل حديث عبد الله لعبيد الله، ومعروف أن عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة ثبت حافظ، فهذا هو وجه تضعيف أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. لكن لعل الأقرب أن الأصل فيها أنها حسنة، لأن يعني الإنسان عندما يجمع طرق الباب طرق الحديث، وأيضا ينتبه لروايات الأخرى التي يعني تشهد لهذا الحديث أو قد تخالف هذا الحديث، يتبين له أن هذا الحديث هل هو من حديث عبد الله بن عمر أو من حديث عبد الله بن عمر. فإذا جمع طرق الحديث ولا تبين له أن هذا الراوي هو عبد الله بل أطلاه أنه عبد الله، فالأصل أنه حسن الحديث. قال أبو عيسى في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة، ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. طبعا حديث أبو هريرة سناده جيد من أجل العلاء بن عبد الرحمن، لكن طبعا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الإمام مسلم رواه في كتابه الصحيح، وأيضا هذا المتن ما في شك في صحة هذا المتن، لأن المتن جاء من طرق أخرى كما سيأتي. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الإمام مالك الموطأ وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأحمد والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن به. الإسناد آخر عند ابن ماجه لكن فيه ضعف الإسناد الآخر، لأن فيه يعقوب بن حميد والأرجح أنه لا يحتج به، وكذلك أيضا فيه كثير بن زيد وهو مختلف فيه، نعم وكثير بن زيد مختلف فيه، لكن يبدو أن العلة يعقوب بن حميد. لكن طبعا الحديث الآخر اللي أو الإسناد الآخر اللي عند ابن ماجه يقبل في الشواهد والمتابعات، وكما قلت المتن صحيح. أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهوية في كتاب المسند كما في المطالب العالية للحافظ بن حجر، وعبد بن حميد في كتابه المسند فقال عبد بن حميد حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. وأيضا نقد هذا الحديث الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال المبارفور في تحفة الأحوذي قدم البزار وأبو يعلى بإسناد صحيح. طبعا رجال ثقات، لأن الحارث بن عبد الرحمن متكلم فيه، والأوجه أنه صدوق حسن الحديث، والأوجه في الحارث أنه صدوق حسن الحديث. أما حديث عباس وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، الحارث عن سعيد، نعم أما حديث عباس وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو أن الرسول عليه السلام سئل عن اختصام الملأ الأعلى فقال الله أعلم، فقال يختصمون في الكفارات والدرجات، فأما الدرجات في إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما الكفارات في إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. خرج الترمذي أيضا على الإمام أحمد أيضا أخرج هذا الحديث، ومثل الحديث جاء من طرق أخرى، جاء من طريق أبي رافع وأيضا طريق معاذ بن جبل وغيرهم، والحديث صححه الإمام أحمد كما نقل الحافظ رجب. بعضهم قال أنه جالس ثقات، لكن الأرجح أن في إسناده جهالة. ثم أيضا اختلف في عبيدة، ففي بعض الروايات أن عبيدة اسم لرجل، وفي بعض الروايات أن عبيدة اسم لامرأة، ففي رواية عبيدة بنت عمرو فدل على هذا أنها امرأة، وفي روايات أخرى عبيدة بن عمرو. ما حققت الخلاف في هذه المسألة، فينبغي أن تراجع يعني هذه المسألة كي يتأكد هل عبيدة اسم رجل أو اسم امرأة. وأما حديث أنس فأخرجه البزار من طريق عاصم بن بهدل عن أنس، لكن طبعا في إسناد انقطاع، لأن عاصم لم يسمع من أنس كما قال الهيثمي، وعاصم كما قال حافظ بن حجر من الطبقة السادسة، والطبقة السادسة هم الذين لم يثبت لهم سماع أو لم يثبت لهم رؤية من بعض من الصحابة، لم يثبت لهم رؤية من الصحابة. لكن مرات حافظ بن حجر يتساهل في هذا، فقد يكون أحد الرواة رأى بعض الصحابة، فما يقال أن شعب بن الحجاج رأى بعض الصحابة، ومع ذلك عدة من الطبقة السابعة، فعاصم قد يكون رأى بعض الصحابة لكن لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، جزما أنه لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، فعلى هذا يكون الإسناد منقطع. وأيضا في الباب عن حول بن قيس أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده جيد. حديث حول بن قيس أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده جيد. أما حديث عبد الله بن عمرو كما في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم. طبعا لا في المتن يختلف عن هذا المتن، وإنما فيه إسباب الوضوء فقط. قال أبو عيسى وحديث نعم حديث وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح، يعني قلنا أن الحديث إسناد جيد ومتن صحيح، لأن الحديث يعني له طرق أو جاء عن طريق عن جماعة من الصحابة، فهذا يفيد أن المتن صحيح، بل قد يكون المتن متواتر. ثم قال والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. طبعا تقدم الكلام على العلاء وقلنا فيه خلاف، الأوجح أنه صدوق حسن الحديث. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.